يا حليف الخطايا، يا أسير المنايا، الله تكبي ربي البرايا، وابتهل واتق الله، الله الله تب إلى ربي غفار، واجتنب فعل الأوزاع، واستجيره من النار، واستغيث رحمة الله، الله الله ناجي رب البرايا، اسمعك في الخفايا، الله يمحو عنك الدنايا، ما سوى رحمة الله، الله الله ما يفيدك غرورك أو عنادك وكبرك، من من النار يجيرك، هل سوى رحمة الله، الله الله لا تقول سوف أفعل، اجزم القول واعمل، واتق يوم تذهل، كل نفس إلى الله، الله الله يا سميعا دعايا، استجب لي نداي، الله فك عني دنايا، ليس لي غيرك، الله الله